الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من صحيح مسلم وشرح الإمامي من الإمام النووي رحمه الله، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما. من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجز عن القيام لزمهم قيام إذا قدر عليه، ونسخ القعود ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه الترجمة هي خلاصة فقه الإمام النووي رحمه الله لوجوب استخلاف الإمام إذا نابه شيء، أن نابه شيء في الصلاة واضطر للخروج منها، أن ينيب عنه من يقفل الصلاة بالناس، وأنه إذا صلى الإمام قائلا لعذر به فإن من خلفه يصلون قياما، ونسخ الأمر بالقعود كما مضى في حديث أبي هريرة: وإذا صلى قائلا فصلوا قعودا أجمعون. سأتي بأن النبي في آخر مرضه صلى الله عليه وسلم آخر مرضه صلى قاعدا من الناس، وصلى أبو بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وصلى الناس بصلاة أبو بكر، صلى أبو بكر بالناس قائما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث الباب: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زاهد، حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشة فقلت لها: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. فقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخبر. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ هذا الحديث قوي. نعم، هذا حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد سئلت يعني حدثينا عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل به المرض يعني جل عليه كان يعني يقول: صلى الناس؟ يسأل عنه، جاء وقت الصلاة فيقول: أصلى الناس؟ فيقال له: يا رسول الله، هم هؤلاء ينتظرونك. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. والمخضب إناء واسع يوضع فيه الماء فيغتسل فيه المغتسل. فاغتسل منه صلى الله عليه وسلم من هذا الماء، ثم قام بعدما اغتسل يعني ولبس ملابسه، وقام ليخرج للصلاة، فسقط صلى الله عليه وسلم، يعني جاء في إغماء فسقط. ثم لما أفاق سأل أيضا قال: أصلى الناس؟ فقالوا: هم قالوا: يا رسول الله، يعني ينتظرون. فقال: ضعوا ماء في المخبر. وضعوا له ماء مرة ثانية، وسيأتي في حديث أنه فعلوا هذا 7 مرات النبي صلى الله عليه وسلم كلما هم بعد هذا الغسل الذي يعني ينشط به أن يذهب إلى الصلاة لا يستطيع. نعم. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. أفاق يعني من إغماءك صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال: ضعوا لي ماء في المخبر. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ينوء يعني يتحامل على نفسه و يقوم ويثير وهو متحامل على نفسه مع شدة المرض عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخبر. ففعلنا فاغتسل، ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قالت: والناس عكوف في المسجد. تقول: والناس عكوف في المسجد، ومن عكوف يعني منتظرين باقين، ف فالمسيح ينتظرون أن يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي به. نعم. ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. العشاء الآخرة هي العشاء. العشاء الأولى المغرب والعشاء الآخرة هي صلاة العشاء. نعم. قالت فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالنار. هنا أربع مرات الآن. وهو يغتسل ويقوم ويغتسل ويقوم ثم يأتيه إلى الماء. وجاء في رواية الحديث أنه فعل ذلك سبع مرات. يغتسل ويقوم. نعم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالنار. نعم. هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يستطيع يعني أن يخرج يصلي أرسل أبي بكر يقوم مقامه فيصلي بالناس. نعم. فأتاه الرسول فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فأتاه الرسول يعني فأتى أبا بكر الرسول الذي أرسله النبي له. يعني ذهب رسول من قبل النبي إلى أبا بكر وقال له إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. نعم. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس. إيه. قول للأمة من عائشة فقال أبو بكر لما جاء الرسول يعني أنه مأمورا أن يصلي بالناس تقول وكان رجلا رقيقا من كلام أم المؤمنين رقيقا يعني قريب الدمع ويخشى أنه إذا قام مقام النبي أن يبكي فلا يستطيع أن يصلي بالناس. نعم يا عمر صلي بالناس. صلي بالناس. قال فقال عمر أنت أحق بذلك. فقال عمر أنت أحق بذلك لما له من سابقة وخير وأفضل المؤمنين أولى الناس في معنى وصاحب الإجراف صاحب هذه المناقب التي لم تكن لأحد يعني مثله رضي الله عنه. فقال أنت أحق بذلك ثم لأمر النبي له يعني صلي اختيار النبي له. نعم. قالت فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام. تلك الأيام اللي هي نحو 5 أيام بقي النبي يعني لا يستطيع أن يصلي بالناس فكان أبو بكر هو الذي يصلي بالناس هذه الأيام. نعم. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. نعم. ثم أن النبي وجد في نفسه خفة بعد ما مضى تقريبا 5 أيام ولا يستطيع وجد أنه خفيف وهذا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم خرج بين رجلين جهد بهما يعني يعتمد على رجلين أحدهما فات أحدهما العباس والرجل الآخر هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى فأن النبي يعتمد عليهما حتى يذهب إلى يعني يدخل المسجد للصلاة. نعم. وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر فأوعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يتأخر. يعني كان أبو بكر في الصلاة فلما رآه أبو بكر كان جاء في الحديث أن الناس يعني لما شاف دخول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم صفق بعضهم صفق فأبو بكر كان لا يلتفت وهو في صلاته ثم لما كثر يعني تسبيحه والتفت فإذا النبي خلفه فتأخر ليتقدم النبي محله فقال له النبي أشار له النبي يعني أن يبقى يعني في مكان الإمامة ويصلي النبي مأموما. نعم. فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر وقال لهما أجلساني إلى جنبه. قال لهما يعني قال النبي للعباس والعلي اجلساني الى جنب ابي بكر جنبه يعني مني. نعم. فاجلساه الى جنب ابي بكر. نعم. وكان ابو بكر يصلي وهو قائم بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جاء جلوس النبي على يسار ابو بكر ليكون هو الذي يصلي وابو بكر يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها. الناس يصلون بصلاة أبي بكر يعني التكبير وسمع الله من حمده يسمعه الناس من أبو بكر الصديق. والنبي في ضعفه لا يسمع فقط يعني إلا يعني أبو بكر. نعم. قال رضي الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعد ما حدثته عائشة راح ذهب إلى ابن عباس وقال له: بعرض عليك يعني الذي حدثتني به عائشة عن مرض رسول الله، لأن هذا كان بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: هات يعني أخبرني. نعم. فعرضت حديثها عليه فما انكر منه شيئا غير انه قال: اسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا. قال: هو علي. قال: ما انكر منه شيئا، يعني نفس يعني ابن عباس وهو حاضر ايضا هذا، قال ان هذا هو لكن قال له يعني: هل ام المؤمنين عائشه سمت لك الرجل الثاني لانها قالت فقام النبي لك هذا بين رجلين احدهما العباس؟ فقال له: اسمت لك الرجل الثاني؟ فقال لا. فقال: هو علي. يعني ان النبي عندما خرج للصلاه كان معتمدا على العباس بن عبد المطلب عمه وابن عمه علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال: قال الزهري: واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه اخبرته قالت: اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاستاذن. ما اشتكى، هذا سياق اخر لحديث عائشه رضي الله تعالى عنها في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: اول ما اشتكى يعني شعر بالمرض، كان في بيت ميمونه يعني بنت الحارث رضي الله تعالى عنها احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءه المرض عنده. نعم. فاستاذن ازواجه ان يمرض في بيتها في بيت ام عائشه. فالنبي استاذن ازواجه يعني من دورانه على نسائه كل ليله عند امراه ان يمرض في بيت ام عائشه رضي الله تعالى عنها. ومعنى يمرض يعني يمضي فترة المرض فيها حتى تقوم أم المؤمنين عائشة بخدمته في حال مرضه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأذن له. أذن له. وأذن له. يعني أن نساء النبي أذن للنبي، فيعني تلازمن في حقهم في أن تطوف النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في بيت إحداهن. نعم. قالت: فخرج ويدل له على الفضل بن عباس ويدل له على رجل اخر. قالت: فخرجت، فخرج اي هذا الخروج غير خروجه للصلاه، وانما خرج من بيت ميمونه الى بيت ام عائشه ويده في يد الفضل بن عباس وابن عمه ورجل اخر، وهذا الرجل هو علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وهو يخط برجليه في الارض. يخط برجليه يعني لا يستطيع ان صلى الله عليه وسلم ان يرفع رجليه، فكانت رجله تخط في الارض يعني انه يجرها في الارض لا يستطيع ان يعني ينقل خطوه بعد خطوه. نعم. فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: اتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشه؟ هو علي. قال: نعم. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني ابي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيته. نعم. فاذن له. نعم. فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر. قال عبيد الله: فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه فقال لي عبد الله بن عباس: هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشه؟ قال: قلت لا. قال ابن عباس: هو علي. نعم. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليل حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك نعم. لقد رجعت رسول الله في ذلك، ومعنى رجعته يعني طلبت منه أن يعني يغير هذا الأمر، عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يصلي أبا بكر يصلي أبو بكر بالناس، فرجع في النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنها يعني قالت له كما تأتي: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، يعني لا يستطيع، إذا قام مقامك لا يسمع الناس، يعني ومعنى أسير يعني كثير حزن والتأسف، ما يستطيع أن يقوم مقامك في الصلاة. نعم. وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أكثر. نعم. قالت اللي جاء حملني على أني أراجع النبي أكثر من مرة، كل مرة الرسول يؤمر يعني بأن يعني ينادوا أغفر ليصلي بالناس، تقول ما حملني على هذا، لأنه وقع في قلبي أنه لا يقوم أحد مقام النبي ويحبه الناس، يعني يشعرون به، هذا يقوم مقام النبي، هذا يعني هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قام أحد مقام النبي تقول تقع في يعني في قلوب الناس يعني كراهيته، فلذلك خافت يعني هذا على أبيها أن يقوم مقام النبي فيقع في قلوب الناس يعني اشمئزاز منه أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وإلا أني كنت أرى أنه لم يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس فيه. نعم. تقول كنت أرى أنه لا يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس فيه. أن هذا يجي مكان الرسول. التشاؤم يعني الشعور ب يعني أن يعني يكون فيه شيء شر. نعم. فأردت أن يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي. نعم. أردت أن يعدل يعني يحول النبي صلى الله عليه وسلم أمره لأبو بكر إلى رجل آخر غيره. نعم. حدثنا محمد بن رافع وعبيد بن حميد واللفظ بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الزهري أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن عائشة قالت: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لما دخل بيت من عائشة في مرضه قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قال: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ القرآن لا يكتب دفعه، ولو أمرت غير أبي بكر. قال: نعم. قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، رقيق الخلق يعني، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، سيبكي ولا يستطيع أن يكمل الصلاة على الناس. نعم. قالت: والله لا يملك دمعة، رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك دمعة، فلو أمرت غير أبي بكر. قالت: والله ما بي إلا كراهية أن يتشاءم الناس بأول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. تقول: ما بي من مراجعة النبي هذا وعرضه أن يحول هذا الأمر عن أبو بكر إلا قلت إن أول واحد يقوم مقام النبي يعني يتشاءم الناس له. نعم. قال: فراجعته مرتين أو ثلاث فقال: ليصلي بالناس أبو بكر لأن كنا صواحب يوسف. نعم. النبي عاد أكل أمره وزجر أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، قال: ليصلي أبو بكر بالناس واللام لام الأمر، فإن كنا صواحب يوسف، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل عائشة في هذا، صواحب يوسف يعني النساء التي يعني دخلنا عليه وقلنا له مقالتهن في امرأة العزيز. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا ابو معاويه ووكيع حديثا، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاه. نعم. لما ثقل يعني اشتد المرض به صلى الله عليه وسلم، جاء بلال وهو مؤذن النبي، ومولاه هو مولى الركوع كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يؤذن النبي بأن خلص يعني وقت إقامة الصلاة قد يعني جاء. نعم. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قالت: فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. أسيف، أسيف يعني كثير الحزن. نعم. وأنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت لا يسمع الناس، لا يسمع الناس عن البكاء، تغلب عليه البكاء فلا يستطيع أن يسمع الناس. نعم. فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. كذا النبي قال. نعم. قالت فقلت لحفص قولي له إن أبا بكر رجل أسير وأنه على أنها حرضت كذلك من عائشة، حرضت حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها زوج النبي أن تقول نفس المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مروا أبو بكر، يعني أنه يا رسول الله أن أبو بكر يعني لا يستطيع أن يقوم مقامك في الصلاة. نعم. وأنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر وقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف. نعم. مروا أبا بكر فليصلي بالناس. نعم. قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس. نعم. قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة. خفة يعني فترة من النشاط بعد المرض، وهذا كان في آخر الأمر صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال ما يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. يهادى، هذا اللي يعني يمشي حدا يعني يمشي خطوة ما غير مشي يعني. بين رجلين يعني معتمد عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فلما دخل المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب يتأخر. سمع حسه، سمع حس الرسول إنه لما دخل وسبح الناس سمع أن أبو بكر وهو في الصلاة حس النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ليتأخر حتى يتقدم النبي يعني في مكان الإمام. نعم. فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كان أومى عليه يعني أشار إليه يعني اليوم خط. نعم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر. نعم. جلس عن يسار أبي بكر على موضع الإمام، إذا كان اثنين يعني يكون الإمام على يسار، جاء وقع على يمين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما، يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابو بكر يقتدي بصلاه النبي والناس يقتدون بصلاه ابو بكر، وهذا الذي قال به يعني اهل العلم بان الامر بجلوس المامومين خلف الامام الجالس منسوخ بهذا، لان هذا كان اخر الامر من حياه النبي صلى الله عليه وسلم، فان النبي صلى جالسا وصلى يعني من المأمومون بصلاته صلوا قياما. نعم. ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. يقتدي الناس بصلاة أبي بكر، هو الذي يكبر لهم وهو الذي يسمعهم يعني أركان الصلاة. الله أكبر، سمع الله لمن حمده، يسمعون من أبو التسبيح ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا من جابر بن حارث التميمي، أخبرنا ابن مسلم حديثا، وحدثنا اصحاب ابراهيم ورمى عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه في حديثهما، وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه. وفي حديث ابن مسلم فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجلس الى جنبه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعه التكبير. وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وابو بكر الى جنبه وابو بكر يسمع الناس. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابن نمير عن هشام حديثا، وحدثنا ابن نمير والفاظهم متقاربه، قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي للناس. صلي. يصلي للناس. في مرض. فكان يصلي بهم قال عروة، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه خفة، فخرج وإلى أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبو بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي حذاءه ليس متقدما عليه ولا أبو بكر متأخرا، وإنما حذاء. نعم. فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. نعم. حدثنا عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أبا بكر كان يصلي لهم في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة. يعني النبي كشف ستر الحجرة اليوم الاثنين هو اليوم اللي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي يعني في وهو في حجرة عائشة كشف ستر الحجرة حتى يشاهد المسلمين وهم يصلون. نعم. فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف. كأن وجهه صلى الله عليه وسلم ورقة يعني من استنارته و يعني شريان البشر فيه، يعني أنه مستبشر وفرح صلى الله عليه وسلم اجتماع المسلمين والعرب. طبعا ظن المسلمون بأن النبي قد أوفي من مرضه، ولكن هذا كان يعني إيذان بأنه في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. نعم، تبسم النبي ضاحكا لما رأى اجتماع المسلمين يعني في الصباح وعلى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فبهتنا نحن في الصلاة، يعني أنهم فرحوا فرح عظيم جدا أن النبي يعني بهذه الصورة، وظنوا أن هذا يعني إنما هو تعافي للنبي صلى الله عليه وسلم من مرضه. نعم. ونكص أبو بكر على عبديه ليصلي الصف، ليصل الصف. نعم، نكص يعني رجع عشان يصل الصف، وظنن أن النبي سيخرج ليصلي به. نعم. وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتك. قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارك السجن. قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومين الآن. وحددني عمر ما طبعا عرف الستر اللي هو بين يعني غرفة الأم من عائشة رضي الله تعالى التي فيها النبي وبين يعني الناس مصر، وتوفي في هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عمرو بن ناصر وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن انس قال اخر نظرتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستاره يوم الاثنين بهذه القصه. نعم. أنس بن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وملازمه يقول هذه آخر نظرة نظرتها للنبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو حيان، عندما كشف ستر الغرفة ونظر إلى المسلمين يصلون خلف أبو بكر الصديق فما كان الناس في الصلاة فبهتوا ونظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا بشره وسروره صلى الله عليه وسلم. يقول أنس هذه آخر نظرة يعني نظرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه توفي من يوم صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث صالح أتم وأشبه. نعم. وحدثني محمد بن رافع عبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زهري قال أخبرني أنس بن مالك قال لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي محدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر ثلاثة أيام ما خرج يصلي، وإنما كان أبو بكر هو الذي يصلي. نعم. فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعت، فلما وضع لنا وجهه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حين وضع لها. نعم. قال فأمى نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتفكر، وأبقى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى ما. نعم. هذا آخر الأمر. قال لم نرى منظرا أعجب يعني أجمل وأبهى من إشراقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إشراقة في آخر يوم من حياته صلوات الله وسلامه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زايد عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر بدن ثقيل، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حياته يعني الأيام التي بقي في حياته، وكانت هذه ثلاث أيام، واليوم الرابع اللي هو لم يستطع النبي أن يعني يخرج فيه. نعم. قال المولى رحمه الله في الشرح: فيه حديث استفراغ النبي صلى الله عليه وسلم على بكر رضي الله عنه، وقد قدمنا في آخر الباب السابق دليل ما ذكرته في الترجمة. نعم. اللي هو في آخر الأمر، إذا صلى الإمام جالسا في مرض أو نحوه فمن وراءه يصلون قياما، وهذا نسخ لقول النبي: وإذا صلى قاعدة فصلوا قولا أجمع. نعم. قولها المخبر هو بكسر الميم وبخاء وضاد وجلتين، وهو أنه نحو المرك الذي يغسل فيه. يغسل فيه. يغسل فيه. نعم. قوله: ذهب لينوك، أي يقوم وينحو. لأنه يعني يعتمد على نفسه ليقوم فوقها. نعم، صلى الله عليه وسلم. وقوله: فوقني علي، دليل على جواز الأغماء على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يعني أن هذا أيضا يعني جواز المرض وجواز الإغماء كذلك، يعني نعم، الإغماء من المرض. نعم. ولا شك في جوازه فإنه مرض. نعم، فإنه من المرض، داخل في المرض. نعم. والمرض يجوز عليهم بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم لأنه نقص. نعم، يعني ضياع العقل جنون نحوي فهذا لا يجوز على الأنبياء، وإنما المرض قد يشتد ويذهب يعني يصير في إغماء فهذا يقع للأنبياء، فإن هذا مرض وهم يمرضون. نعم. نعم. والحكمة في جواز المرض عليهم ومصائب الدنيا تكثير أجلهم. نعم. وتسلية الناس به. نعم، يعني هذا رفع لدرجات الأنبياء، ليس عقوبة، إنما شد الناس بلاء الأنبياء بلاء سبحانه، فهذا رفع درجاتهم يقول والي، وكذلك لتأسي الناس بهم يعني في الصبر، يعني في الصبر يعني تأسوا، يقول لك هذا النبي يعني قد وقع له يعني مثل هذا، فإذا وقع للعبد المؤمن فيصبر، وأن الأنبياء ابتلوا بمثل هذا. نعم. ولئلا يكتفي الناس بهم ويعبدوهم. لئلا يكتفي الناس بهم ويعبدونهم، إذا كان ما يصيبهم لا مرض ولا آفة ولا غيرها فيظن أنهم على خلاف الشرع. لو كان الأنبياء هكذا يكتفي الناس بهم فيعبدوهم. نعم. ويعبدوهم بما يظهر عليهم من المعجزات والآيات والتبينات. نعم. والله أعلم. قوله: فقال: أصلى الناس؟ فقيل: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. دليل على أنه إذا تأخر الإمام عن أول الوقت ورجي مجيئه على قرب ينتظر ولا يتحدث معه. يعني خلي يؤخذ من هذا أنه إذا كان الإمام يرجى مجيئه، وأنه يعني لا بأس بأن يعني ينتظر إذا كان يرجى مجيء الإمام، وأن هذا لا يخالف يعني السنة أو الحق، أنه إذا جاء الوقت يصلي من يصلي بالناس، فإن الناس انتظروا ولم يعني يلمهم النبي صلى الله عليه وسلم على الانتظار. نعم. وسنبسط مسألة الباب بعدين إن شاء الله تعالى. نبسطها. نعم. نفسه. قولها: قال: ضعوا لي ماء في المخمر ففعلنا فاغتسل. دليل الاستحباب بالغسل من الاغماء، واذا تكرر الاغماء استحب تكرر الغسل لكل ما عمل. نعم، لان الغسل يعمل على نشاط يعني الجسم كله، ف يعني يكون هذا سبب ذهاب الاغماء. فإن لم يغتسل إلا بعد الإغماء مرات كفى غسل واحد. نعم. وقد حمل القاضي عياض الغسل هنا على الوضوء من حيث أن الإغماء ينقذ الوضوء، ولكن الصواب أن المراد غسل جميع البدن لأنه ظاهر له، ولا مانع يمنع منه لأن الغسل مستحب من الإغماء، بل قال بعض أصحابنا أنه واجب وهذا شاذ ظاهر. قوله هو الناس عقول أي مجتمعون منتظرون لخروج الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الاعتكاف النجوم والحجز. قولها لصلاة العشاء الآخر دليل على صحة قول الإنسان العشاء الآخر، وقد أنكره الأصمعي والصواب جوازه، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وأنس والبراء وجماعة آخرين إطلاق العشاء الآخر. الأصل هي يعني من علماء اللغة، وقال إن هذا يعني لا ينبغي أن يعني يقال العشاء الآخر على العشاء والعشاء الأولى على المغرب. لا يرد الإمام النووي إن هذا الكلام يعني لا ينافي لأنه هو ولي أهل اللغة، يعني عائشة رضي الله المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهذه من العرب الأقحاح، لما تقول العشاء الآخر أو كان الصحابة يقول العشاء الآخر هذا عربي يعني عربي سري قح يعني تسمية العشاء العشاء الآخر أو المغرب العشاء الأولى أم العشاء، فإنكاره في اللغة ليس له وجه. نعم. وقد بسطت القول فيه في تهذيب الأسماء واللغة. نعم. قوله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس، فقال عمر رضي الله عنه أنت أحق بالله. فيه فوائد، منها فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. وترجيح على جميع الصحابة. هذا الحديث لا شك أنه هذا من لا شك دليل على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة هي أشرف العبادة ومقام الإمامة يعني فيها أشرف المقامات، وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم وأكد اختياره أن هذا الأمر لا يليق إلا بالصديق رضي الله تعالى. كذلك يعني قول عمر لما عرض أبو بكر الإمام عليه قال له أنت أحق بذلك. نعم. وتوجيهه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. وتفضيله وتنبيهه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره. نعم. ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجماعة استخلف من يصلي بهم. نعم. وأنه لا يستخلف إلا أفضل. لا يستخلف إلا أفضل، يعني الإمام يستخلف إذا نابه حمر لمن يصلي بالناس، وينبغي أن يستخلف أفضل الناس. نعم. ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. لأن أبي بكر رضي الله عنه لم يعدل إلى غيره. نعم. ومنها أن المظلوم إذا عرض عليه الفاضل مرتبة لا يقبلها بل يدعها للفاضل إذا لم يمنع مانع. نعم. ومنها جواز الثناء في الوجه لمن أمن عليه الإعجاب والتوبة. نعم. لقوله أنت أحق بذلك. أنت أحق بذلك يعني أثنى عليه يعني في وجهه يعني. نعم. وأما قول أبو بكر لعمر رضي الله عنهما صلي بالناس فقاله بالعذر المذكور، وهو أنه رجل رقيق القلب كثير الحزن والبكاء لا يملك عليه. نعم. وقد تأوله بعضهم على أنه قاله تواضعا، والمختار ما ذكرناه. نعم. قولها فخرج بين رجلين أحدهما العباس، وفسر ابن عباس الآخر بعلي بن أبي طالب، وفي الطريق الآخر فخرج ويد له على الفضل ابن عباس ويد له على رجل آخر. وجاء في غير مسلم بين رجلين أحدهما أسامة بن زيد، وطريق الجمع بين هذا كله أنهم كانوا يتناوبون الأرض بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم تارة هذا وتارة ذاك. نعم. ويتنافسون في ذلك. نعم. وهؤلاء هم خواص أهل بيته الرجال الكبار. هذا خواص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الرجال الكبار. عباس عمه وعلي بن أبي طالب هذا ابن عمه، والفضل هو ابن عمه ابن عباس، هو أسامة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن مولى ابن زيد، فذول هم خواص النبي صلى الله عليه وسلم والذين كانوا يعني معه في هذه الأيام الأخيرة مرض موته صلى الله عليه وسلم. فكان يتناوبون يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ذكر هذا وذكر هذا، يتناوبون في يعني مساعدة النبي صلى الله عليه وسلم للخروج. نعم. وكان العباس رضي الله عنه أكثرهم ملازمة للأخذ بيده الكريم المباركة صلى الله عليه وسلم. نعم. أو أنه أدار الأخذ بيده، وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى. نعم. وأكرم العباس باختصاصه بيده واستمرارها له بما له من السن والعلوم وغيرها. نعم. ولهذا ذكرته عائشة رضي الله عنها مصمة، وأبهمت رجل آخر إن لم يكن أحد الطراز الباقين ملازم في جميع الطريق ولا معظمه بخلاف العباس. نعم، أعتقد رجل آخر، من رجل آخر يعني ممكن يكون علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أحيانا، وكان سامع أحيانا، وكان فضل أحيانا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنبه، فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة. نعم. كإسماع المأمومين وضيق المكان ونحو ذلك. يعني يقوم واحد من المأمومين واحد فقط جنب الإمام، هذا قال هنا يعني لأسباب منها هنا يعني أن يسمع يعني الناس، وقال أيضا يجوز لضيق المكان، مكان ضيق فيكون هناك، طبعا هذا مأخوذ يعني فقها وليس من نص الحديث. نعم. قوله ها هو بكسر التاء. نعم. قوله استأذن أزواجهم أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة. هاتي كلام ابن عباس يعني عبد الله بن عثمان بن مسعود لما خبرنا كنت عند عائشة وحدثتني حديث بدي أعرضه عليك، بدنا أعرضه عليك فقال له هات يعني خبر. نعم. قوله استأذن أزواجهم أن يمرض في بيتها، يعني بيت عائشة. نعم. وهذا يستدل به من يقول كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه في الدوام. القسم هذا اللي يقول أن النبي استأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة، يقول هذا يستدل به من قال بأن القسم بين الزوجات كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بصحيح، وإنما الله تبارك وتعالى سبحان الله تبارك وتعالى خيره، قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك. فالقسم لم يكن واجبا في حقه، فإن الله تبارك وتعالى قد أباح له أن يؤوي منهن من يشاء وأن يؤخر منهن من يشاء، لكن كان النبي يقسم عند نفسه صلى الله عليه وسلم يعني من باب هذا أحقه على نفسه صلى الله عليه وسلم، ولم يجب الله تبارك وتعالى لأن ما خيره، وكان يقول الله ماذا قسمي فيما أملك. ولذلك هنا استئذان النبي صلى الله عليه وسلم من باب أنه درج على هذا، درج على أن يقسم وأن يعدل في القسمة بين أزواجه صلى الله عليه وسلم، وكان يفعل هذا لا وجوبا عليه ولكن يعني تفضلا وتكرما منه يعني على كل زوجاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك استأذنهن، لم يستأذنهن من واجب وإنما استأذنهن من أمر هو مباح له. نعم. بين أزواجه في الدوام كما يجب في حقنا ولأصحابنا وجهان. أصحابنا عن الشافعي وجهان يعني في هل كان القسم واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أم ليس بواجب. نعم. أحدهما هذا والثاني ثم. الثاني سنة أمر مستحب كل جهة درجة عليه هذا هو الصحيح. نعم. ويحملون هذا وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أدرك على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل الأشياء. نعم. يحمل هذا على ماذا أمر مستحب له وقد التزمه النبي صلى الله عليه وسلم ومكارم أشرفهما، وقد كان هو من خير الناس عشرة صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لحيه وأنا خيركم لحيه. نعم. وفيه فضيلة عائشة رضي الله عنها ورجحانها على جميع أزواجه الموجودات ذلك الوقت. نعم. أن النبي اختصها بأن يمرض عنده، فهذا فضل لها، وأن يكون النبي وهو في هذه حالة المرض أن يكون كل الأيام هذه التي هو في مرضه أن يكون في بيت أم عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وكنا تسعة إحداهن عائشة رضي الله عنها. نعم. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلفوا في عائشة وخديجة رضي الله عنها. يعني الفضل يعني لا خلاف فيه بأن أم عائشة رضي الله تعالى عنها كانت خير يعني زوجاتي التي كنا معها يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أما بالنسبة لخديجة فإنها قد توفيت أول زوجها والنبي لم يتزوج عليها. فخلال الخلاف بين أهل العلم هل خديجة يعني أفضل أم عائشة رضي الله تعالى عنها؟ نعم. قوله يخط برجليه في الارض اي لا يستطيع ان يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ان كنا لانتن سواحل وجه اي في التظاهر على ما ترد وكثره الحاقد نعم في طلب ما تردناه وتبنى اليه. نعم. وبمراجعه عاشر جواز مراجعه ولي الامر على سبيل العرض والمشاوره والاشاره بما يظهر انه مصلحه. نعم. قالوا في معارض عائشة رضي الله تعالى عنها قد يؤخذ منه جواز يعني معارضة وعرض الأمر ومعارضة ولي الأمر في الأمر الذي يعني استبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن عائشة عرضت الأمر على النبي وقالت يعني أرادت وأحبت أن يصرف الأمر عن أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما فسرت به هذا، وأنها خشيت أن يتشائم الناس في القيامة بكرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وتكون تلك المراجعة بعبارة لطيفة. قالت لطيفة. نعم. ومثل هذه المراجعة مراجعة عمر رضي الله عنه في قبله ولا تبشرهم فيكتشفوا. نعم. وأشباهه كثيرة مشهورة. أنا بكر عمر راجع النبي صلى الله عليه وسلم في شأن قول أبي هريرة يعني خذنا علي هاتين وبشر من لقيت خلف هذا الجدار يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله في الجنه، كل من شهد هذه اليوم. فجاء عمر راجع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله لا تبشرهم فيتك اذا قلت لهم يعني ان من قال لا اله الا الله لا اله الا الله دخل الجنه، ممكن يتكلوا على هذا ويبقوا على يعني على المقاله فقط. فالنبي فهذا عمر يراجع النبي فقال النبي لا تبشروا فاتك، فأخذ النبي بقول عمر. نعم. هذا يتكلم الآن في يعني جواز مراجعة يعني الإمام في الأمر، ومعنى مراجعته يعني عرض أمر آخر غير الأمر الذي أمر به. نعم. قولها لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يأذنهم بالصلاة فيه دليل لما قاله أصحابنا أنه لا بأس باستدعاء العلم للصلاة. نعم. قوله رجل أثيث أي حزين وقيل سريع الحزن والبكاء. نعم. ويقال فيه أيضا الأسوف. قولها يعادى بين رجلين أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل إليهما. نعم. قوله كأن وجهه ورقة مصحف. نعم. عبارة عن الجمال البارع وحسن البشرة وصفاء الوجه. نعم. واستنارته بشرة البشرة. نعم. جمال الوجه وصفاء البشرة وإشراقة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي المصحف ثلاث لغات ضم الميم وكسرها وفتحها. نعم. قوله ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، سبب تبسمه صلى الله عليه وسلم فرح بما رأى من اجتماعهم على الصلاة. نعم. لما رأى اجتماعهم على الصلاة خلف أبو بكر الصديق فرح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. واتباعهم لإمامهم وإقامتهم شريعتهم. نعم. واتفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم. نعم. ولهذا استنار وجهه صلى الله عليه وسلم على عادته. نعم. إذا رأى أو سمع ما يشبهه يستنير وجهه. صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتماثل حاله في مرضه. وقيل احتمل أنه صلى الله عليه وسلم خرج ليصلي بهم فرأى من نفسه ضعفا فركع. قالوا هو نفى على كل الاحتمالات ليس بصحيح، وانما النبي قال للستر ليرى وليس لانه يريد ان يخرج، انما قال يعني ليرى المسلمين وهم يصلون خلفه ويخلصوا في خلف الله تعالى. نعم. قوله ونفس اي رجع الى ورائه فاحتضر. نعم. قوله حدثنا محمد بن المثنى وعارون قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت من ابي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه، هذا الاسناد كله بصري. نعم. قوله وضح لنا وضح اي بان وضح. نعم. قوله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زايده عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده عن ابي موسى، هذا الاسناد كله كفي. نعم. قوله ابو بكر يسمع الناس التكبير، في جواز رفع الصوت في التكبير ليسمعه الناس ويتبعوه. نعم. وانه يجوز للمقتدي اتباع صوت المكبر. نعم. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. نعم، المكبر اللي هو من يكبر بعد الإمام يصير يصلي الناس بصلاة هذا المكبر. نعم. ونقلوا فيه الإجماع. نعم. وما أراه يصح الإجماع فيه، فقد نقل القاضي عياض عن مذهبهم أنه منهم من أبطل صلاة المبتدئ. نعم. ومنهم من لم يبطلها. ومنهم من قال أن أذن لهم أن أذن لهم الإمام في الإجماع صح الاقتداء. نعم. وإلا فلا. ومنهم من أبطل صلاة المسمع، ومنهم من صححها، ومنهم من شرط إذن الإمام، ومنهم من قال إن تكلف صوتا بطل الطاعة، وصلاة من ارتبط بصلاة. كل هذه أقوال في يعني من يسمع خلف الإمام، لأنه قد يكون واحد ويكون أكثر من واحد، ثم هو في بعض المساجد الكبيرة قد يكبر واحد ويكبر لبعضه ثم يكبر لبعضه، هذا قبل أن تظهر يعني هذه المكبرات الصوت، فكان يكون أكثر كانوا في المثال يعني يسمع الناس أكثر من واحد في التكبير، فهي اختلفت هذه الأقوال، بعضهم يقول تبطل صلاتهم أن هذا تكلم في الصلاة، وأن هذا بعضهم يقول هذا كان بإذن الإمام، يعني الإمام يأذن أذن لمن يكبر خلفه فإن هذا صح، وأما بدون إذن الإمام أن يطوع إنسان وهو في الصلاة بنفسه فيكبر خلف الإمام فإن هذا باطل وتبطل صلاته بذلك، يعني هذه أقوال كلها يعني متفرعة عن هذا الأمر. نعم. وكل هذا ضعيف. نعم. والصحيح جواز كل ذلك. جواز كل ذلك، يعني جواز أن يكون بإذن الإمام أو بغير إذنه ممن يرى أن هناك يعني خلفه من لا يسمع غير أن يسمع. نعم. وصحة صلاة المسمع والسامع ولا يعتبر إذن الإمام. نعم. والله أعلم. هذا اللي ظاهر الإمام. نعم. نعم. نعم. نعم. باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا كان خير الإمام. إن شاء الله نخفف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.